السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا مصطفى، ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. قالوا تحب محمدا؟ فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد. أشهدك يا ربنا أننا نحبك ونحب رسولك ونحب صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أحبك ربي. آه، لو عرفنا ربنا يا جماعة، لو عرفنا ربنا هنحبه. الشباب اللي بعد والشباب اللي ألحد، ألحد ليه؟ لأنه ما يعرفش ربنا. الشاب اللي انتحر، انتحر ليه؟ لأنه ما يعرفش ربنا. لو عرف ربنا هيعرف إنه حكيم، إنه مدبر، هيعرف إنه غفور، هيعرف إنه عزيز، يبقى هيتعامل مع الله تبارك وتعالى بما هو أهله، فيطمئن قلبه. يعني كيف لإنسان يعيش في الدنيا وليس على دراية لا بأسماء الله ولا بصفاته يا جماعة الخير؟ هيفهم ازاي الدنيا؟ هيتعامل ازاي مع شهوات الدنيا؟ هيتعامل ازاي مع فتن الدنيا؟ يعني هيعرف ان لما الانسان يتعرف على الله تبارك وتعالى هيعرف ان الله خالق وما دون الله تبارك وتعالى مخلوق، هيعلم ان الله غني وما دون الله تبارك وتعالى فقير، هيعلم ان الله العليم وما دون الله تبارك وتعالى الجاهل، هيعلم ان ربنا ملك وما دون الله تبارك وتعالى مملوك. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والارض. وقال تبارك وتعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. هتعرف ان ربنا رازق وما دون الله مرزوق. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف إن ربنا بيتقرب إليك، على فكرة اللي بعيد عن ربنا ده هو اللي خسران، ربنا مشتاق لعودة العاصي، فما بالك بمن يتقرب إليه، كيف يكون اشتياقه؟ فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كان في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمره على سرية من الصحابة الكرام، فكان يصلي بهم، فكان لما يصلي بهم كان يختم الصلاة بقل هو الله أحد. فلما رجعوا حكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه بيعمل بيختم الصلاة بقل هو الله أحد؟ يعني كان بيقف الله أكبر ويقرأ الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الآيات، ثم يتلو السورة اللي بعد الفاتحة: وليكن والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المفروض بقى يعمل إيه دلوقتي؟ هيكبر ويركع؟ لا، يوم قايل إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويركع. وفي الركعة الثانية يقرأ برضو الفاتحة ثم سورة أخرى: وليكن قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ الفاتحة ويركع. فلما رجعوا قالوا للنبي الكلام ده، فالنبي قال لهم: روحوا اسألوه وكان بيعمل كده ليه. فقال لهم: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه، أخبروه أن الله يحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: أخبروه أن الله أدخله الجنة بحبه لها. الله أكبر. لما تحب ربنا بأسمائه وصفاته يحبك، وإذا أحبك الله تبارك وتعالى كنت في عنايته ورعايته. يا اللي بتشتكي من ضيق الرزق، يا اللي بتشتكي من صعوبة المواد اللي بتتعلمها، يا اللي بتشتكي من جيرانك السيئين، يا اللي بتشتكي من زوجتك، يا اللي بتشتكي من ومن ومن ومن، تعرف على الله بأسمائه وصفاته، عشان لما تيجي تدعو الله تبارك وتعالى يستجيب لك سبحانه وتعالى. فالصحابي ده دخل الجنة وربنا أحبه لأنه إيه؟ بيحب أسماء الله وبيحب صفات الله. يا ربنا يعرفنا وإياكم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر. تشدو الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.